صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. تحذير الآية الكريمة ملفت للنظر، لأنها حذرت من أخص الناس بالإنسان. مفروض أن أخص إنسان بإنسان زوجته وأولاده، العلق بين الزوجين مفروض أنها أقوى علقة، العلقة بين الوالد وولده أقوى علقة، لأنه في واقع الأمر بعض منه بل هو كله، كما في قول علي عليه السلام: وجدتك بعضي بل وجدتك كلي. رغم العلقة هذه القوية العميقة، مع ذلك القرآن الكريم يحذر من عداوة قد تنشب بين الوالد وبين أولاده، أو بين الزوج وبين زوجته. هذا قطعا ملفت للنظر. ابتداء المسألة هي ما تخص ما بين الزوج والزوجة أو ما بين الوالدين والأولاد، هي المسألة بشكل عام تنطلق من قضية أوسع. القضية الأوسع أنه الدين إذا ما يسيطر على سلوك الإنسان وما يكون للإنسان ضوابط في تصرفاته، الخطر محتمل ورود من كل أحد ضد كل أحد. يعني مثل ما يمكن أن تكون الزوجة عدوا، الزوج هو يمكن يكون عدوا، مثل ما الولد يمكن يكون عدو، الوالد يمكن أن يكون عدوا، الصديق يمكن أن يكون عدوا. فشاهد كما قال شاعرهم: احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلربما انقلب الصديق فكان أعلم بالمضرة. شايف مسألة هي مسألة ضوابط، إذا توفرت قطعا أنت في مأمن، لكن إذا فقدت الضوابط لا يرتفع الأمن. القرآن الكريم نص على الزوجة والأولاد من باب المثال لا من باب الحصر، على أن قوله إن من أزواجكم قد لا يقصد خصوص الزوجات أو خصوص الأزواج، لأن كلمة زوج في اللغة العربية تجري على الرجل والمرأة، الرجل المتزوج والمرأة المتزوجة، كل منهما يعبر عنه زوج. فالآية الكريمة يمكن أن تشير إلى القسمين، يعني: يا أيها الأزواج إن بعض نسائكم عدو لكم، ويا أيها النساء إن بعض رجالكم عدو لكم. كذلك بالمقابل لما يقول إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم، يمكن أن نعكس القضية إن من آبائكم عدو لكم، وهذا في الحقيقة كثير وليس بقليل. يعني مثلا ورد عندنا في بعض الروايات يقول: لعن الله والدا أعان ولده على العقوق، هذا لما يسيء تصرفه او يسيء معاملته او نعم هو في واقع الامر يعني ما يربيه تربية نهائيا, يعني ثلاث حالات يتحول الى عدو اله. الحالة الاولى شو سلوك الاب نفسه, يعني هو يتصرف بطريقة سيئة انحرافية بحيث يكون قدوة سيئة والعياذ بالله لأولاده. اثنين احيانا لا هو سلوك زين لكن تربية ما عنده لأولاده, يركض وراء الدنيا ليل نهار ما مستعد ان يوفر جزء مناسب من وقته لتربية اولاده, فقط يمن عليهم انه وفر لهم السكن والملبس والمأكل والى اخره. اما هؤلاء بحاجة الى حنان, بحاجة الى تربية, بحاجة الى رعاية خاصة. يعني جلستك مع زوجتك واولادك بالبيت هي تشيع نوع من الحنان في نفوسهم لا يعدله شيء. المسألة مو مسألة توفير ماديات وانتهى الامر, ثم توفير الماديات يحتاج الى ايضا متابعة. يعني لما اوفر الابن يفرض المركب الصالح, اوفر له الجهاز النقال, اوفر له العيش الرغيد من جميع الجهات, المفروض ان اراقب لكن رقابة عن بعد بدون ان اكون شكاك اكثر من اللازم, لانه الشك المفرط قطعا يفسد الصحيحة كما عن علي سلام الله عليه, ليكون يصل للشك المفرط. لكن الرقابة بالقدر المعقول, انا اراقب تصرفاته, اراقب تصرفات بناتي مثلا, حتى العلاقات المفروض ان يكون سيطرة, حتى اذا كان افرض مثلا عندها صديقة, صديقتها لازم اعرف من اين. احيانا البلاء يجي من الصديق نفسه ومن الصديق نفسه, مثل ما اختار لابنائي الصديق المناسب الصالح المفروض البنات نفس الشيء. ولذا تستغرب انت من بعض الاباء يسمحون لبناتهم يسافرون مثلا بدون محرم, واحيانا مع امرأة مثلا افرضه بعنوان انها صديقتها, ولكن يطلع البلاء من صديقتها مثلا. فلازم يكون نوع من السيطرة على هذه المسائل. اعود, فالحقيقة المشكلة مرة تنشأ من سوء سلوك الابوين, واحد. اثنين تنشأ من عدم التربية. ثلاثة تنشأ من سوء التعامل. المعاملة ما تكون معاملة صالحة, يعني بعضهم يريد يربي لكن ما يعرف يربي, يستعمل العنف في تربيته, يضع نعم العنف في غير محله. وصحيح انت عندك صلاحية تأدبه, لكن اعرف متى تأدبه, لا انه تجي انت من برا فاير مثل ما يقولون, طافر روحك من مشاكلك الخاصة, انت تفرغ جام عذابك على روس اطفالك المساكين بحجة تربيهم وتخلق من الله شيء شيء او من الشيء الصغير شيء كبير وتعقد جو البيت, تعكر جو البيت. لا المسألة مو هالشكل. بعدين قسم من الناس يستهزئ بكل الاسرة, يعني بناء القضية هالشكل, يعني ملعبها, يقول لك اذا ما صارت يطلق ويزوج غيرها مثلا وينتهي الامر. فالطلاق قطعا يهتز منه العرش, الطلاق هو اخر الحلول في خاتمة المطاف. انت اذا تقدر تبذل جهدك ان تعالج المشكلة قطعا هو الحل الانجع بمختلف الوسائل. تستعمل صبرك, تستعمل كرم ذاتك, تستعمل سعة صدرك, يعني هذه الاخلاق الكريمة المطلوبة من الانسان, مطلوبة من الانسان خارجا وفي البيت اشد مطلوبية. شايف قسم من الناس تجده نعم الحقيقة نموذج رائع للكرم والنبل والتواضع والصبر والصدق والامانة, لكن كله برا بس, داخل البيت ما عنده شيء منها. داخل البيت تجده المتكبر اللئيم العنيف. ليش؟ بالعكس, انت صدقك حسن لكن في بيتك احسن, الامانة حسنة لكن في بيتك احسن, وهكذا التواضع حسن في بيتك احسن, والعكس بالعكس. التكبر اذا هو قبيح بالبيت اقبح. يعني زوجتك مو فقط تنتظر منك ملبس ومسكن وكذا وانا سويت لكم وحطيت لكم وكذا. لا، في مسائل اخرى ان تعامل كامرأة بتمام المعنى، تعاملها يعني تنتظر منك الصدق، تنتظر منك الامانة، تنتظر منك الوفاء، تنتظر منك الكلمة الطيبة. كلمة طيبة احيانا تشوى 500 طقم انت يعني مانع عليها دي احط يعني. لا، اهم من الطقم، طقم الملابس وغيره، كلمة طيبة هذه تشيع جو السعادة في البيت اكثر واكثر. واذا ما تريدها يعني تخليها كالمعلقة. تعليق غير صحيح، الله نهى عن عضل النساء. العضل انه اخليها كالمعلقة او امنحها من الزواج من الكفؤ. العضل يقع على معنيين فقهيا. المعنى الاول انه المرأة تمنع من الزواج من الكفؤ، هذا يسموه عضل، هذا حرام. العضل الثاني ان لا تكون متزوجة، لكن لا هو اللي يؤدي لها حقوقها ولا هو اللي يخلي سبيلها، يخليها معلقة الشكل المسكين، هذه معذبة. لا، هذا في واقع الامر نوع من انواع الظلم، ومن اشد موجبات عذاب البرزخ سوء الملكة في البيت. قسم من الناس اذا تعرف ان طاغوت او لا، شوف بيته تعامله في بيته. هذا ما عنده سلطة سياسية، هذا لو بيده دولة يهر الناس هري الحقيقة، بس الله ساتر ما مسلطة على الناس، بس واقع بروس المساكين هؤلاء. الله طاق صلاحية، طاق سلطة. الرجال قوامون على النساء، بس قوامون لا بمعنى انهم جبارون متكبرون مستعمرون مستبيحون، لا، انت قوام خلاك خط دفاع للأسرة وتربية وحضانة رعاية لهم. يعني هي المسألة مو مسألة تحكم، لا، المسألة مسألة رعاية وتربية وإحسان حتى هؤلاء أنا أنشأهم النشأة الصالحة. فأعود القرآن الكريم لما يقول إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، هذا شو وقت يتحول إلى عدو الولد أو المرأة تتحول إلى عدو؟ إذا شافت نعم سوء السلوك من الطرف الآخر قطعا قد تتحول هذا إلى حالة عدائية. اثنين، إذا انعدمت التربية. وثلاثة، إذا أسيئت المعاملة. احنا نهينا عن معاداة الرجال بشكل عام، فما ظنك في جو الأسرة؟ ومن باب أولى. توصيات الأئمة سلام الله عليهم: إياك ومعاداة الرجال، يعني قدر الإمكان تحبب إلى الناس يتحبب إليك، تودد إلى الناس يتودد إليك، من باب أولى هذا يكون في بيتك. تبقى عندك إحسان وخير وبر وخلق عالي، خلي يكون في البيت. طبعا التودد في حدوده، أنا ما أقول تودد الناس حتى بالباطل داهن على حساب دينك، لا، هذا ميتم. يعني ما عندنا انسان بالعالم يحفظ مبادئه ويحفظ كل علاقاته، ما ممكن. لازم اذا يكون عندك موقف حق تدفع ضريبة، من نتيجة في ناس تواليك وفي ناس تعاديك. ولهذا قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، هلك فيك اثنان، محب مغالي وعدو غالي. يعني انت بعظمتك بس ما راح تخلص من العداوة، في ناس انت راح تخسرهم، تخسرهم بعدلك، تخسرهم بمواهبك، لانه بل جاءهم بالحق واكثرهم بالحق كارهون. فالمقصود التودد للناس، تجنب معاداة الرجال قدر الامكان الا ما استثني، امر مطلوب، هذا مطلوب منك في بيتك اكثر. ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم. جن عدنا بالتاريخ نماذج في واقع الامر، يعني الله عز وجل ضرب المثل بزوجة مثلا نوح تفرد وزوجة لوط، يقول: كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. بس على فكرة الخيانة ما كانت خيانة فراش، الخيانة كانت خيانة معاملة، وإلا انحاشي زوجات الأنبياء من ذلك. ولما يقول إنه ليس من أهلك، القرآن الكريم يقول للنوح لما طلب نجاة ابنه قال: ليس من اهلك، ما يقصد انه يعني ماذا ليس من صلبه، يعني يطعن في نسبه انتماءه، لا، انما يريد يقول انه ليس من اهلك الموعودين بالنجاة، لانه انسان انحرف عن الجادة فما تشمل النجاة، هذا المقصود. فخانتاهما خيانة المعاملة وليس خيانة الفراش. هذا مثال للزوجة التي تكون عدوا. ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم. عندنا نماذج في تاريخنا، لكن بعض المواقع دي مواقع الى حد ما حساسة في واقع الامر، لهذا ربما الاشارة الها فقط. القرآن الكريم ينص على ان هنالك زوجتين، يقول وان تظاهر عليه على النبي صلى الله عليه وآله فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. يقول عن هؤلاء اذا يصير بناهم انه يتظاهرون، التظاهر يعني التآمر على النبي صلى الله عليه وآله، ترى النبي منصور، الله عز وجل تكفل بنصره وما راح يقدرون الحقيقة يضروه لان الله شاء تأييده. هذا المعنى في واقع الامر، يعني يلفت النظر، فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، يعني تحشيد قوات، الله مولاه وجبريل وصالح المؤمن والملائكة بعد ذلك ظهير، صاير يعني حشود هائلة. ما الخبر؟ قطعا في مسألة، مسألة تتصل بالأمن، مسألة تتصل بالنظام السياسي الإسلامي، مسألة تتصل بالدولة بقضية الإمامة، في مسألة خطيرة، بحيث القرآن الكريم يحشد الحشود ويحذر التحذير الكبير، لا أنه مسألة جزئية صايرة بالبيت وأدت إلى هذا الموقف، لا. وهذه الآية قرأتها زينب عليه السلام يوم الجمل على امرأتين، قالت أولستما اللتين أنزل الله فيكما وإن تظاهرا عليه وها أنتما تظاهرتما عليه. بالمناسبة ينقل على ما بذهن مسلم الصحيح في قضية من القضايا، يقول فقام رسول الله صلى الله عليه وآله يتهادى بين العباس ورجل، الرواية عن امرأة معينة، هو يشرح بعد ذلك يقول المقصود بالرجل علي بن أبي طالب عليه السلام، لكنه هذه المرأة ما ذكرته لأنها لا تطيب لعلي نفسه، يعني حتى ما تتحمل تذكر اسمه برواية أنه الرسول قام متوكئا على علي عليه السلام، المقدار هذا ما تتحمل الذكر. لاحظ يعني النفوس إذا ضاقت إلى أي درجة تصل. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا. عبد الله ابن الزبير مثال واضح للابن الذي يتحول إلى عدو. يعني أمير المؤمنين سلام الله عليه في كلمته الشهيرة يقول لم يزل الزبير منا أهل البيت، يعني أكثر من أنه الزهراء عليه السلام تقول لعلي عليه السلام لما أوصته بوصاياه الخاصة، وصايا بعضها في غاية الخطر صعبة التنفيذ، الله لا يفجعكم بعزيز، لو واحد مثلا ينفجع فرض مثلا بأبيه بابنه ويوصي يقول لا غسلني كفني جهزني تفني، ما حد يفهم اطلاقا، صعبة ترى تنفيذها صعبة، لان بالنتيجة مجتمع موجود، علاقات موجودة، تنفيذ هكذا وصايا، فكيف لانسان عظيم كالزهراء سلام الله عليها؟ الوصية وصية صعبة التنفيذ في ذلك الظرف السياسي الخانق. فلهذا الزهراء عليه السلام شفقة على الامام، اشفاقا على الامام عليه السلام، لا شك في يعني عزيمة الامام، لا لا لا ابدا، تدري بعزيمته بس اشفاقا عليه، لان تدري ظرف الامني والسياسي خطر، ما ارادت ان تحرجه. قالت له ابا الحسن اذا يعني تعذر عليك تنفيذ وصيتي انا اعهد بها الى الزبير، هذه الوصايا اذا صعب عليك تنفيذها انا اعهد الى الزبير، اشفاقا على الامام سلام الله عليه. بعدين الزبير كان من الذين حضروا تشييع جثمانها، مضاف العلاقات وابن صفية، شايف قطع عبد المطلب، العلاقات النسبية السببية اللي تربط ببني هاشم. لكن مع ذلك يقول علي عليه السلام: لم يزل الزبير منا اهل البيت حتى نشأ ولده المشؤوم عبد الله فصده عنا او صرفه عنا. بالفعل هذا الذي حصل. ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم. بس في مسألة، قسم من الاولاد عداوته هي بسبب الوالدين نفسيهما. ورد في كثير من الروايات يقول في الحديث: يأتي على الناس زمان لا يسلم فيه لذي دين دينه، ولا تنال فيه المعيشة إلا بمعصية الله، ويكون هلاك الرجل على يد والده. أول شبابنا كنا نقرأ الرواية يرويها ابن فهد الحلي على الله مقامه في عدة الداعي، اتعجب شلون يصير يعني أولا لا يسلم فيه لذي دين دينه. الواقع شوفناه بعيون، لا يكاد يسلم، لا يكاد يسلم. يعني قد واحد مثلا يسلم عند جانب لكن ينخدش عند جانب، يعني لأنه الحياة ملأة يعني بكل عوامل الحقيقة الدفع إلى المعصية. الحياة تجد أن الوسائل المساعدة على المعاصي وسائل متوفرة بشكل لا حدود له، بالشارع، بالدائرة، بالتلفزيون، في كل وسائل الإعلام. الواقع صار القابض على دينه كالقابض على الجمر. لا يسلم فيه لذي دين دينه، ولا تنال فيه المعيشة أو لا تكاد تنال فيه المعيشة إلا بمعصية الله. لأن اختلطت، إذا تريد تدقق، مصيبة. لكن الله تبارك وتعالى جعل لنا أصول معينة الحقيقة يعني تسهل الأمور. وإلا إذا تريد تدقق، كثير من المعاملات الربوية من داخل في أسواق المسلمين ملوث الأول والتالي. في أشياء صحيحة، لكن في معاملات ربوية ما أكثرها. ما أكثر مثلا الأموال اللي تؤخذ كذبا وجورا، تؤخذ خيانة، تؤخذ غشا، تحايل على الدين بمختلف الوسائل. هذا غير مسائل محرمات اللحوم والطعوم، يعني بعض الأطعمة، بعض المأكولات. في مشاكل يعني كثيرة في واقع الأمر. الإنسان إذا يريد يدقق يجد أن الإنسان الذي يحاول أن يعصم نفسه يعني من الحرام في غاية الحرج. أنا ما أقول ما يقدر، لا يقدر، بس في غاية الحرج في واقع الأمر. ولا تنال فيه المعيشة إلا بمعصية الله، ويكون هلاك الرجل على يد والده. هلاك الولد على يد والده، يكون هلاك على يده، كما أشرت فيما سبق، أن هو يتسبب بعدم تربيته أو سوء معاملته أو سوء سلوكه إلى آخره. وأكثر من هذا يتحول إلى الحقيقة ملعنة لهذا الولد في المستقبل. يعني هذا إذا انحرف عن الجادة والناس شافت انحراف، الناس ما ترحم، رأسا تبدأ تلعن، نعم أبوي كذا من بطن مغلطك مثلا، كذا من صلب أنزلك. طبعا هذا اللي يسب ما يجوز له أن يسب، لأنه أفرض إنسان أساء، ولد أساء، الأب ما له علاقة بالموضوع. ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن تأخذ النتيجة الحاصل أن هذا الولد لما يسيء أحيانا هو يكون لعنة على والده والعياذ بالله. ولذا جاء في الحديث: لعن الله ولدا لعن والده. قيل: يا رسول الله، وهل يلعن ولد والده؟ قال: بلى، يمكن بأن يسيء فيلعن الناس أبويه. الناس اللي ما ترحم، اللي ما تتقي الله، إذا شافت إساءته تسب والده. تتحول المسألة الحقيقة إلى يعني كما يقال إلى الحقيقة سنة سيئة، ويصير هذا ملعنة للأبوين بسوء التصرف. فالقرآن يقول: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قسم إنما يتحول ابن أو زوجته إلى عدو لأن تتسبب في إدخاله جهنم. شلون يدخلها جهنم؟ انقسم يبلغ عند الطاعة، الطاعة تبلغ عند طاعة لزوجته أو طاعة لأولاده إلى درجة أنه يطيعهم في معصية الله عز وجل. والحال من اشترى طاعة المخلوق بسخط الخالق فليتبوأ مقعده من النار. يعني قسم ضعيف أمام زوجته، ضعيف أمام أولاده. أنا ما أقول الدين ما يريد يعني يعلمك على العاطفة الطيبة، لا شك أنها مهمة، تكون عندك عواطف كريمة، تكون عندك شفقة على زوجتك على أولادك، لكن لا يصل أنه إذا أمروك بمعصية الله عز وجل أن تطيعهم. يعني ما يصير أنت تعطيها على مرامها كل ما تريد حتى لو كان في المحرم، أو الابن كل ما يريد حتى لو كان في المحرم، لأن هذا بالنتيجة راح يهلكك، يهلك دينك عليك. صحيح الله عز وجل ما يحرم أنه تجيب جهاز الستلايت مثلا، لكن يقول لك سيطر على الموقف، نظم رتب. بعض القنوات يجب أن تحذف، يجب أن ينظف. الإنترنت نفس الشيء، الدين ما عنده عداوة مع وسائل التقنية الحديثة، بس يريدك تهذبها تنظفها وتسيطر، تتابع الموقف. لأن هؤلاء خاصة يعني الحدث السن هذا ما يعرف خيره من شره، ما يعرف ما ينفعه مما يضره، فلازم أنت اللي تتابعه وتراقب تصرفاته كما أشرت، حتى لا يكون يضل وينحرف من حيث لا تدري. بعد مثلا قضية الحجاب، أنا مسألة الحجاب الحقيقة أرغب أن أشير هنا بالمناسبة إلى قضية مهمة فيها. لابد قضية الحجاب بحثت كثيرا وسمعتم عنها الكثير، وخاصة بالأيام الأخيرة وبعد صدور قرار الفرنسي بمنع الحجاب في المدارس الفرنسية. في واقع الأمر صارت ضجة كبيرة حول هذا الموضوع، وبعض إعلام السوء حاول يشكك المسلمين بأصل شرعية الحجاب. أنا أريد أؤكد هنا نقطة، أنه الحجاب ليس أمرا ثانويا في الدين أو هامشيا أو مستحبا، لا. أصل الحجاب أنا أتكلم عنه، ما أتكلم عن التفاصيل كيفية الحجاب واستثناءات، ما أتكلم عن ذاك، أتكلم عن أصل تحجب المرأة، الحجاب الساتر لبدنها بحيث لا يصف ولا يشف بأي ملبس كان. الدين ما عنده زي معين محدد نسميه زي إسلامي هو هذا ولا غير، لا، اسم عباءة، اسم مانتو، اي شيء سميه، نتيجة ان يكون ساترا لا يصف ولا يشف لبدنها ما عدا الوجه والكفين وبدون الزينة. زين، لا يصف يعني لا يكون مثلا افرضه ضيقا جدا بحيث تتكربس به فتتجسد معالم بدنها، مفاتن جسدها، لا، لا يكون عادي، لا يكون من الضيق بدرجة أن يجسد المفاتن، ولا يشف عما تحته، يكشف عما تحته فيصير وجوده كعدمه، لا، لباس متعارف. هذا المقدار إذا نعم لبست المرأة باستثناء الوجه والكفين كما أشرت بدون زينة، هذا المقدار، هذا الحجاب الذي اتفق عليه المسلمون جميعا، جميع المذاهب الإسلامية من دون خلاف من أحد إطلاقا، أن سترها لبدنها بهذا المقدار من جملة ضرورات الفقه الإسلامي تماما. القرآن الكريم نص، السنة الشريفة نصت. بس قد واحد يقول لي شيخنا القرآن قال يدنين عليهن من جلابيبهن، لكن القرآن الكريم ما حدد إنها الحدود هذه، لا يصف لا يشف، هذه كلها من السنة مأخوذة. القرآن انت لما صلي الآن الظهر أربعة عندك آية تقول صلي الظهر أربعة عندك في القرآن؟ ما عندك في القرآن. القرآن قال أقيم الصلاة، من جبت الأربعة؟ جبتها من السنة القطعية، السنة مصدر المصادر التشريع بالتأكيد، ما تقدر تنكر هذا. فالمقصود أنه قضية الحجاب وردت كتابا وردت سنة: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. بعد مثلا: وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. ما ظهر منها الوجه والكفان، ولكن بدون تزين. اللهم الا اذا المرأة تغطي وجهها، تتزين وتغطي وجهها، ما في اشكال، ما في مشكلة. والمشكلة ان تظهر الزينة. اما اذا تزينت مثلا تخرج لمناسبة عرس وصعب عليها انك تتزين، تتزين في بيتها لكن تغطي وجهها مثلا، توصل لهناك امام النساء تكشف وجهها امام النساء، شايف؟ لا، المقصود انه لتظهر زينتها، لا انه لا تتزين مطلقا. اذا تزينت ولم تظهر ما في مشكلة. اعود: فالا ما ظهر منها الوجه والكفان. قد واحد يقول لي شلون احنا نستفيد الحجاب من الآية؟ الآية قالت ولا يبدين زينتهن. الزينة يعني عبارة عن هذه المساحيق والاشياء الثانوية التي تضاف للبدن لتظهر البدن بمظهر جيد وجميل والى اخره، هذا المقصود. ما يتحدث عن ستر البدن نفسه، يتحدث عن ماذا؟ عدم الزينة، عدم تزيين البدن، ما تتحدث عن ستر البدن. هذا واحد الشكل يسأل، لا، الزينة هنا المقصود بها استعمال مجازي يعبرون عنه، مقصود بالزينة مواضع الزينة، يعني الاعضاء نفسه، يعني البدن المقصود منه. القرينة على هذا الفهم القرينة الاستثناء، لان قال الا ما ظهر منها، والزينة بمعنى المساحيق وسائل التجميل ما عندنا بها استثناء اطلاقا باجماع المسلمين. الزينة بمعنى وسائل التجميل ما بها استثناء، ما عندنا الا ما ظهر. الا ما ظهر الاستثناء وين؟ في الاعضاء، اعضاء البدن، الوجه والكفين. فيظهر من هذا ان المقصود بالزينة مواضعها وليس نفس وسائل التجميل. اعود: السنة الشريفة، السنة الشريفة صريحة في هذا المعنى، حديث قطعية تسالم عليها المسلمون. وتستمر الآية تقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وتعود تقول ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، وحتى تقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. في آيات أخرى توسع القرآن في أكثر من قضية الحجاب الجسدي إلى الحشمة بمفهومها الواسع. مثلا: ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. يعني لا يكون المواعدة مواعدة على أمر مريب أو بشكل مريب أو خلوة محرمة. مثلا: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. لا يكون تتلين تترقق في قولها بحيث تستميل قلب الرجل، تتكلم اعتيادي. الدين ما يحرم صوت المرأة أبدا، الدين لا يحرم صوت المرأة. وهذا اللي يقول لك صوت المرأة عورة، هذا بيشتبه، ما عندنا دليل على ذلك. صوت المرأة العادي ما فيه اي اشكال ابدا، يعني تبطل ما تخطب. خطبت فاطمة الزهراء سلام الله عليها وهي في دور الشباب، يعني في حدود 20 سنة، لسا سنتين اقل سنتين اكثر على الخلاف بين المؤرخين. لما خطبت خطبتها كانت وهي شابة سلام الله عليها، نعم، وضعت ملاءة أزار بينها وبين المستمعين المهاجرين والأنصار. أما خطبت وسمع صوتها وسجل ذلك الصوت الشريف الطاهر. وهكذا بناتها سلام الله عليهم، زينب عليها السلام خطبت في الشام وخطبتها بالكوفة وأمام الرجال بمرأة ومسمع، وإن كانت خطبة الزهراء أدل على مقصودنا، أدل لأنها شابة لما خطبت. أما زينب خطبت عمرها قرابة 56 سنة، شايف؟ مقصود إجمالا صوت المرأة كصوت ما في إشكال. انما الاشكال اذا تلاينت في صوتها. مفروض ان تتكلم كلامها المتعارف الاعتيادي لانها قد تخرج لعلم، تخرج لعمل، وما تظل سجينة الدار. قد عندها ظروف مثلا تدعوها الى الدرس، تدعوها الى العمل، يكون مثلا كلام بينها وبين رجل اجنبي لكن بدون ريبة بدون فتنة، كلام بالمعروف في حدود العمل في حدود العلم في حدود امر بمعروف ونهي عن منكر. ومن ابرز مظاهره ما صنعته بنات الرسالة في خطبتهن في خطبهن، يعني مثلا في قصة السبايا، ام كلثوم خطبت، ام كلثوم عليه السلام، زينب خطبت، فاطمة الصغرى خطبت. وعلى فكرة ترى ام كلثوم وزينب اثنين مو واحد، يعني بعض يعني الباحثين يقول انه زينب هي ام كلثوم، لا، التحقيق انهما اثنتان لأدلة مذكورة في محلها. منها من هذه الأدلة الواضحة جدا على الاثنينية بين زينب وام كلثوم انه تكرر في مصادر التاريخ في النصوص التاريخية، تكرر عطف زينب على ام كلثوم في كثير من المواقف. مثلا قالت زينب ثم قالت ام كلثوم، خطبت زينب ثم خطبت ام كلثوم، دخلت زينب ثم دخلت ام كلثوم. هل عطف هذا المنتظم في كثير من الموارد يدل على انهم لأنهما اثنتان، فزينب خطبت، أم كلثوم خطبت، فاطمة الصغرى خطبت. وخطبة زينب عليه السلام بالشام أشهر من أن تذكر، التي قالت فيها ليزيد ابن معاوية: يزيد والله ما فريت إلا جلدك ولا حسست إلا لحمك، ولتردن على رسول الله بما تحملت من سفك دماء ذريته، حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم ويأخذ لهم بحقهم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقالت له: كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا، وهل رأيك إلا فند وجمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. وقالت في خطبتها: يزيد لئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك واستكثر توبيخك، لكن العيون عبرة والصدور حرة، ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجبة بحزب الشيطان الطلقاء. أنا لاويا والمن أشجي أمي وقوت قضى أولاد عمي ابويا علي والزهرة امي تالب اسر امشي ويا خصمي. لما سمع يزيد قال: يا صيحة تحمد من صوائح، ما هون الموت على النوائح، نعم لما لا تستهين زينب بالموت وهي شقيقة الحسين الذي يقول: لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة. ثم لما لا تستهين بالموت وقد أخذ الموت عزتها وحماتها؟ أنا معاد أقف بديوان ولا كلمت يا حسين عدوان، أخويا أنا وين وين الدواوين شسوها لي عن بعيدين. آه ياه التفت عاليسره واليمين واليمين انادي هلي وين الحنين. وهكذا سمعتها هند زوجة يزيد ابن معاوية. هند كانت لها علاقة مع السيدة زينب عليها السلام في المدينة قبل ان تتزوج من يزيد. ولما سمعت صوت زينب عليها السلام رجعت بها الذكريات الى المدينة. ولكن ما تكاد تصدق ان الدهر يأتي بزينب الى مجلس يزيد. ارسلت جاريتها. رجعت الجارية تقول سيدتي يقولون ان الخاطب زينب ابنة علي ابن ابي طالب عليه السلام. فقالت لها ويحك فض الله فاك واجهد بلاك وما الذي يأتي بزينب ابنة علي الى مجلس يزيد. اقبلت هند ودخلت على بنات رسول الله. اول وهلة ما عرفت زينب رغم علاقتها القديمة معها. والسبب واضح. اولا المصائب التي نزلت بمولاتنا زينب عليها السلام مضافا الى كبر سنها وبعد الفترة. لهذا دخلت على النسوة تسائلهن وتقول ايتكن زينب ابنة علي. واذا بمولاتنا زينب انا زينب يا نبل يحجون عني انا سليت سليت المصايب ما سلني اخويا نزلن نزلن على عيوني وعمني انا ميت عشان من زهر سني يا قلب زينب كم قاسيت من محن فيك الرزايا. ربنا فرج عنا يا الله اقض حوائجنا شاف مرضانا تقبل منا والمؤسسين والسامعين بأحسن القبول وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.